بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين وخاتم الأنبياء والمرسلين المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. لا بأس في ليلة الجمعة نستفيد من بعض الروايات الشريفة في ما ينفعنا إن شاء الله في ديننا ودنيانا وآخرتنا. نعلم أن آثار الذنوب تؤدي الإنسان إلى العذاب في نار جهنم. في الواقع المعصية هي أثر المعصية، المباشر هو العقاب. يعني إذا نشبهها تشبيه مادي، يقول إذا واحد قطعت إيده شنو أثرها؟ يقول أثرها أنه يعذب بعد ما يقدر يشيل أشياء. إذا قطعت رجله شنو أثرها؟ يقول أثر إذا قطعت رجله بعد ما يقدر يمشي، ما يقدر يتحرك، ما يقدر يركض. إذا واحد انشلت رجليه شنو أثره؟ يقول أثره أن يبقى مسجع في الأرض. إذا طفل انشلت رجليه يبقى مسجع ما يستطيع أن يتحرك. باب الأطفال يلعبون، يتونسون، يغيرون جو، يروحون، يتحركون، هو مسجع. هذا أثره للعمل نفسه، يعني أثر المرض أدى إلى أنه يشل الإنسان. مو انتقام للطبيب، ومو طبيب انتقم من المريض، هو أثر المرض، هو هذا مرض سبب المعنى. الذنوب كذلك أثرها في الآخرة هي المعصية، العقوبة. كل ذنب وكل معصية لها أثر أخروي، وأثر الأخروي يكون بشكل عذاب وعقاب. العذاب يمثله القرآن الكريم بطبقات من العذاب، أو ضرب المقامية، أو يشربون من صديد أو غسلين أو ما شابه. هذه كلها تمثيل لحالة. أما هناك كيف يكون فقط الله يعلم هذا المعنى، لأنه أقول قاصر في الواقع عن معرفة كيفية العذاب. ولكن ما نعرفه إجمالا هو أن المعصية آثارها هي آثارها للعذاب، وبخلافها الطاعة تؤدي بالإنسان إلى النعيم والخلود في الجنة للمؤمنين. فبعض الروايات تبين من هم أشد الناس عقابا وعذابا في النار، ونعوذ بالله أن نكون مبتلون ببعض الذنوب التي تكون عقوبتها النار. لذلك يجب على الإنسان أن يكون حذر دائما. يعني المؤمن يقولون بين يأس ورجاء، بين أنه ييأس من النجاة لكثرة الذنوب وغفلة ومعاصي، وبين الرجاء يرجو رحمة ربه في يوم القيامة. الدنيا مسالك كثيرة بها، وممكن الإنسان لا سمح الله يكون على معصية ويستهين بالمعصية وما أظنها كبيرة، ولكن ربما أثرها يوم القيامة يكون كبير. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أدنى أهل النار عذابا، يعني أقل أهل النار عذابا. هذا شلون يعذبه؟ أقل واحد اللي ذنوبه كلش قليلة وما غفرت، لا في البرزخ صفيت ولا في يوم القيامة صفيت، ودخل نار جهنم. يقال ينتعل بنعلين من النار يغلي دماغه من حرارة نعلين. يلبس حذاء من نار ويحرق رجله وجسمه بحيث دمه يغلي إلى أن يصل الغليان إلى دماغه، فجسمه كله كان وقف على نار وجسمه يغلي. هذا أقل عذاب بعد، هذا ما يسقى الصديد والغسلين والمقامع التي يضرب بها، هذه كما موجودة، ولكن هذا أقل العذاب هكذا. وهذا يستطيع إنسان أن يتحمل أدنى العذاب بهذا، ممكن أبدا. يعني في رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم إن أهون أهل النار عذابا ابن جدعان. ابن جدعان شخص النبي عبر عنه هذا أقل الناس عذابا يوم القيامة. فقيل يا رسول الله وما قال ابن جدعان أهون أهل النار عذابا؟ قال إنه كان يطعم الطعام. هذا وإن كان يستحق النار، وما يستحق الجنة ودخل نار جهنم، ولكن نفعه عمل صالح كان يقوم به في الدنيا، وهو إطعام الطعام، كان كريما يطعم الطعام، وعند ضيوف يأتي الأصدقاء محتاجين غير المحتاجين، هو إطعام الطعام للغني وللفقير مستحب، إطعام الطعام عنوان للفقير هذه صلة أخرى، ولكن حتى للغني إطعام الطعام هو فيه فضل وفيه ثواب. هذا ابن جدعان كان يطعم الطعام، الله سبحانه وتعالى خفف عذابه، صحيح دخل نار جهنم ولكنه أقل الناس عذابا لهذا العمل الصالح الذي كان يقوم به وهو إطعام الطعام. أما روايات عن أشد الناس عذابا، نعوذ بالله، النبي صلى الله عليه وسلم رواية عنه يقول: أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه علمه، نعوذ بالله، العالم الذي لا يستفيد من علمه يعذب. يقول أن تكون تعلم ومع ذلك مصر على المعصية، مصر على الذنوب، وعلمك لم ينفعك. طيب، نحن نعلم بوجود نار جهنم لو ما نعلم، نشهد أن النار حق، نشهد أن الحساب حق، نشهد أن القبر حق، نشهد أن الموت حق، أم لا نشهد؟ إذا كنا نشهد بأن النار حق وحساب منكر ونكير حق والقبر حق، هذا علمنا نفعنا بحيث أنه امتنعنا من المعصية. يقول لا، إحنا نعرف مع ذلك المعصية ماشية وماشية وسعة بسيطة، هذا هو الله كريم. نعلم أن من أحداث صفات الله أنه شديد العقاب، ولا نعلم، طبيعي نعلم أن الله كما هو أرحم الراحمين هو أشد المعاقبين، شديد العقاب أيضا ذو النكال والنقمة، هذا نعلم بهذا ولا نعلم؟ نعلم. طيب، هل امتنعنا من المعصية حتى لا يحاسبنا الله بحساب أشد الناس عذابا أو شديد النقمة؟ هذه نعلم بها، ولكن أحيانا نستهين بالذنب، الاستهانة بالذنب في بعث مبارزة الله، كان واحد يحارب الله، براز يسوع للبراز اثنين يتقاتلون، يقول هذا من يرتكب المعصية عمدا هذا مبارز لله، كان يتعارك في الله عند صراع مع الله، نعوذ بالله. والذنب هكذا قبيح، هكذا الذنب منبوذ، ولذلك الله سبحانه وتعالى وعد بالذنوب النار وحذر عباده منها، ولتحذير العباد أرسل أنبياء، وللأنبياء أوصياء، وبعض الأوصياء المؤمنين أمرهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كل هذه لمنع الإنسان من الوقوع في العذاب. سبعد كل هذا الإنسان تعبير معنا صلفة، ما يهتم ولا يبالي، هذا معناته شنو؟ ما يهتم بكلام الله. يعني الإنسان إذا خالف مرة المرور قوانين المرور وعاقب الشرطي يحذر مرة ثانية، ما يخلي يقول سرعة زايدة لأنه ممكن ناخذ تكت وتكت غرامة كبيرة وأخسر فلوس كثيرة وأنا ما أتحملها. الله سبحانه وتعالى مراقب لعمل الإنسان، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، حتى لو فكر الإنسان بنفسه في معصية الله يعلم ما فكر به. وكيف لا نراقب الله؟ هذا نعلم هذا المعنى لو لا نعلم؟ علم نعلمه وعلم لا نعلمه. مرات ذكر الرواية يقول يعني عالم لم ينفع علمه، يعني العلماء المراجع الكبار ذلك، لا مو كل العلوم ذلك محاسبين، صحيح، ولذلك غالبا وعادة العلماء يكونوا ذوي عدالة وتقوى وإيمان ويمتنعون من المعصية، ليه؟ خشية عندهم من الله سبحانه وتعالى سبيل العلم، إنما يخشى الله من عباده العلماء، العلماء يخشون الله بعلمهم، ولكن درجات العلوم أيضا مختلفة. نحن نعلم كثير من الأمور من الحساب والعقاب والعذاب، ولو لا سمح الله ارتكب من المعصية نخشى أن لا سمح الله نعذب ونكون من أشد النار عذابا. في رواية يقول: خمسة لا تطفر نيرانهم ولا تموت أبدانهم. هذه نيرانهم مشتعلة. في نار القيامة. رجل أشرك، نعوذ بالله، الذي لا يؤمن بالله يشرك بالله، عذاب الشرك كبير. مرة لقمان يقول ابني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، تعبر ظلم. والآية الأخرى تقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. رجل أشرك، هذا الشرك على عظمته يقارن به ماذا؟ هو رجل عقى والديه. الأبناء اللي عندهم آباء وعندهم أمهات ولازم يراعون نفسهم أنهم ما يأذن أمهم ولا يأذن أبوهم، لأنه حقوق الوالدين فيه عذاب كبير جدا ومو سهل أن يغفر. أنا حسب هذه الرواية يقول أصلا لا تطفئ نيرانهم إذا مات الإنسان، نعوذ بالله، وهو عاق لوالديه وبقي والده عاقين له لم يرضيا عنه، يعذب يوم القيامة عذاب لا يطفئ. في بعض الروايات يذكر أن شاب من الأنصار كان عنده الاحتضار ساعة الموت، وجاء النبي قالوا له الشاب أنه اشهد شهادتين، يتلتلت لسانه لا يستطيع أن يشهد شهادتين، عند الموت لا يستطيع أن يشهد شهادتين. فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أدرك هذا الشاب من الأنصار، شاب مسلم ولكنه ما يقدر يشهد شهادتين، إذا مات بهذا الشكل فهذا يروح نار جهنم. فأجى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الشاب اشهد، قل لا إله إلا الله محمد رسول الله، ما يقول الشاب ما يقدر، الإنسان يتلجلج. قال لهذا الشاب أم؟ قالوا نعم. قال ادعوها. دعم صحوها الأمة. النبي توجه إلى الأمة قال أنت راضية عن هذا ابنك؟ قالت لا يا رسول الله أنا مو راضية عنه. قالت يبدو الشاب يؤذي أمة وأمة متألمة منه بحيث ما راضي عنه. عدم رضا الوالدين خلاه ما يموت، لو مات ما يقدر يشهد الشهادتين، أصلا يموت مو مسلم، لو مسلم يمكن تدرك، ولكن هنا يصير عنده عديلة عند الموت ما يقدر يموت مسلم أصلا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ارضي عنه، قالت لا يا رسول الله ما أرضي. مرة ثانية النبي أكد ارضي عنه، قالت ما أرضي. ثلاث مرات النبي طلب منها أن ترضى عن ابنها، ولكن يبدو كان قلبه متألم جدا من ابنها، كان يسيء والده، قال ما أرضي. فالنبي هنا أراد أن يري الأم شدة العقاب، عقاب يوم القيامة إذا ما ترضى عن ابنها، حتى يستدر عطف الأم. فقال اجمعوا لي حطب، ناس جيبوا لي حطب، جابوا حطب. أم يا رسول الله ما تريد أن تفعل؟ قال أحرق هذا والدك، أنا أشعل النار وأحرق بالنار. قالت لا يا رسول الله، إذا وصل ابني يحترق بالنار أنا قلبي ما يتحمل أشوف ابني يحترق بالنار، وأراد الراوي أن نار جهنم أشد من هذا، أنت إذا ابني ما يتحمل. فرضيت عنه الأم في تلك اللحظة وشهد شهادتين وتوفي. طيب هناك الشاب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم موجود وقنع الأم بهذه الطريقة أن ترضى عن ولدها، لا سمح الله إذا كان ما عندنا أحد يقنع أمنا أو أبونا حتى يرضون عنا، فكيف تكون عقوبتنا؟ وعقوب الوالدين ممكن أن تحدث حتى بعد وفاة الوالدين. المفروض بالإنسان أن يذكر والدين الأعمال الصالحة بالثواب بالمستحبات، يذكرهم دائما فيصل لهم الثواب والأجر. فلو نسى والدين ما يهتم بهم، سؤال شو أصلي ما تراحوا ولا معلي، أنا أتونس بدنياتي وما يخصني. هذا كلام بعض الشباب المغرورين مراهقين يقول أنا عليهم دنياتي شو أصلي بغيري، وهذا يولد عقوق الوالدين لا سمح الله حتى بعد وفاتهم، وإذا مات ما يوفق لدخول الجنة نعوذ بالله، بل يكون من أشد الناس عذابا في يوم القيامة حسب مفهوم هذه الرواية. ذول اثنين. ثالثا، ورجل سعى بأخيه إلى السلطان فقتله. فإنسان يخبر جاسوس يصير أمن، وأحيانا تزلف إلى الحكومات الظالمة ويخبر أنه فلان سب رئيس الجمهورية رئيس الوزراء في نظام طاغية من الطواغيت، وممكن أن يؤخذ أخوه المؤمن ويقتل بسبب وشاية، إما تقرير أو وشاية أو ما شاكل، وهذا يؤدي إلى أن يقتل أخوه. هذا يكون من أشد الناس عذابا في يوم القيامة. ورجل قتل نفسا بغير نفس، يعني هذا الشخص ما كان قاتل فيكون حكما قتل بغير نفس، يعني غير أن يكون قاتل لنفس محترمة. والقصاص أن يقتل، القصاص هذا حق ليس فيه عقوبة، ولكن بدون قصاص. شخص ما عجب شكله، ما احترمني، ما انطاني، كلفته بشغلة بسيطة ما قضاها، الأمور جزئية هي مو عقوبتها القتل، ولكن تأخذ العصبية وعنده قدرة وعنده أحيانا مسدس أو سجين أو ما شاكل ويقتل الآخرين. هذا عمل إرهابي في الدنيا وله عقوبة في الآخرة، أن يكون في نار جهنم، وأشد الناس عذابا في نار جهنم، مو بس في النار وإنما أشد أهل النار عذابا. والخامس، ورجل أذنب وحمل ذنبه على الله. سواح تعالى هو يذنب، الشيطان أشمرني جميل شاب وغرني والفلوس حالت بعيني، مثلا سرقت شريكي وجلت شباب، يعني نظرتي كانت شكيلة، ارتكبت معصية، سوى يحمل نفس الذنب ويستغفر ربه، هذا أهون. أما واحد هو يذنب يقول له الله يجيد، لو الله ما يجيد فأنا ما جد أذنب، يحمل الله ذنب كأنه الله أمره بالمعصية. أنا أقتل كما هذا ديدن بني أمية، معاوية بني أمية كان هذا يقول، يقول أنه الله هو جعلني خليفة، لو كان الله ما يريد أنا ما كنت أحكم. يزيد من بعده يقول الله يريد. عبيد الله بن زياد قال هذا القول للإمام زين العابدين إنما سالم اسمه، قال علي، قال أوليس قد قتل الله عليا، يعني علي الأكبر، كان الله قتل علي الأكبر، مو دول الجيش بني أمية المجرمين قتلوا علي الأكبر. شوف يحمل المسؤولية لله وقتل الله عليا. الإمام أجاب الله يتوفى الأنفس، أخذ الروح صحيح الله يأخذ أرواحه، أما أنه الله قتلهم لا، بل قتله الناس، الناس كان لي أخا يدعى عليهم قتله الناس. هؤلاء يعصون ويرمون بذنبهم على الله، كان حالا من الجبر وهو مجبور مكان مخير على الفعل. هذا أيضا من أشد الناس عقابا وعذابا يوم القيامة. والإمام علي عليه السلام عنده في غرر الحكم أشد الناس عقوبة رجل كافأ الإحسان بالإساءة. أعوذ بالله، بعض الذنوب أحيانا نسيب بها، يجي واحد يحسن إنه ويكون كريم الطابع يخدمني في شغله، بس أنا بدل ما أكافئ الإحسان أرد بإحسان أرد بإساءة، أسيء له ما حسدا أو بغضا أو تكبرا أو غرورا. نعوذ بالله، الشيطان أحيانا يدخل في بال الإنسان والإنسان يحسد، ليش هذا إلى فضل علي، ليش هذا الله مكنه وأنا ما مكني، بدل ما يشكر الله سبحانه وتعالى الحمد لله اللي قيض هذا الإنسان وأكرمني وساعدني وقدرني، أقول لا، هذا أحسد وأكافئه بالإساءة في مورد اللي أستطيع أن أسيده. أري من أشد الناس عذابا. وأيضا في وراء الحكم لأمير المؤمنين عليه السلام أشد الناس عذابا يوم القيامة المتسخط لقضاء الله، يعني الإنسان ينزل بقضاء الله وقدره وهو ما يرضى بقضاء الله وقدره، كان هو عنده من على الله، إلهي ليش أنا تعذبني بالدنيا وليش تبتليني وأنا واحد عن العالم والعالم كله عاش بنعمة وأنا ينزل البلاء علي، ليش غيري مرتاح وأنا مو مرتاح. كان هو يعلم الله كيف الله يقضي قضائه وقدره في عباده، وكانوا يرضى بقضاء الله، يقول إن شاء الله سبحانه. بالنسبة لي حاولت جهدي أن أكون موفق ولكن ساعة لو بمال لو بعمل لو بصحة لو بأي شيء اللي ابتلي محافظ على أولاد الله أخذ وأخذ من أولاده لا سمح الله حادث سيارة مات ما يعني أنه ليش الناس عندهم أولاد ما ماتوا بس ابني مات أعترض على هذا وهذا لا يصح من الإنسان وكأنه يستهين بأمر الله وكان الله سبحانه وتعالى هو الخالق وهو المدبر وهو المالك مالك الدنيا والآخرة والعبيد ملكه هو متصرف بملكه بما هو مصلحة حتى البلاء اللي يبتلى بالإنسان هم فيه مصلحة للإنسان ومن كلام أمير المؤمنين عليه السلام إن في جهنم روحا تطحن أفلا تسألوني ما طحنها يمكن بعض الشباب ما يعرفون الرحى هي قطعتين صخرة صخرة ثانية فوقها في الوسط عمود صخرة ثانية تدور فتطحن الحنطة حطوها تطحنها حتى تصير طحين هذه كانت تستعمل للطحن هذه الرحى يقول تطحن بعض الناس نعوذ بالله يعني يوضع صخرة جوا صخرة فوق ويطحن بالصخرة والرحى وأميرهم يقول فلا تسألوني ما طحنها ما لا تطحن هذه الرحى فقيل له وما طحنها يا أمير المؤمنين قال العلماء الفجر إذا كان إنسان عالم ولكنه فاجر مو متدين ولا ملتزم يعرف ويحرف مثل ما يقولون وعالم بالموضوع بس يحاول أنه يحرف وما يلتزم به ما يعرف والقراء الفسقة يقرؤون القرآن ويعرفون معاني القرآن بالقراءة ودائما هم شغلهم قراءة القرآن ولكنهم ملتزمون بالقرآن وأحكام القرآن فسقة هذه القرآن هو يلعنهم لأنهم لم يلتزموا بأحكام القرآن والجبابرة الظلمة أعوذ بالله شوفوا العلماء الفجرة والجبابرة الظلمة وضع أمير المؤمنين في مكان واحد يطحنون بالرحى في يوم القيامة والعرفاء والوزراء الخونة وزير ولكنه يخون بدل ما يكون أمين يخون والعرفاء الكذب الذي يجب أن يعرف الناس بشكل صحيح هذا يكذب في تعريفه هؤلاء من أشد الناس كفارا في يوم القيامة ويطحنون بالرحى في يوم القيامة نعوذ بالله من أن نقع في المعصية ونسأل الله سبحانه وتعالى بحق محمد وآل محمد أن يعصمنا من الذنب والمعصية والخطأ بل ومن السهو والنسيان في الدنيا حتى لا نتأذى بآثار العقوبة في الدنيا ولا في البرزخ ولا في الآخرة والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الله صلى الله عليه وسلم